صوت العرب من القاهرة. عندما غابت شمسي عن شمسي سهرة درامية، تأليف دعاء الشافعي. بطولة عبد العزيز مخيون، مي عبد النبي، نادية الشناوي، وشريف صبري. عندما غابت شمسي، إخراج عبد العزيز زكي. أيوة إبراهيم، في حد تاني برا؟ لا يا دكتور أجلال، ده كان آخر زبون. طيب تعال حط البلطو في الدولاب وقفل كل حاجة. أمرك يا دكتور. خدمة تانية يا دكتورة؟ الله، دكتورة، دكتورة أجلال، مالك؟ خير؟ كفى الله الشر يا رب. مش عارفة، الدنيا لفت بيا مرة واحدة. طب أجيب لحضرتك كوباية مية ولا حاجة؟ لا لا لا لا، مفيش داعي، مفيش داعي دلوقتي، هبقى كويسة. ألف لا بأس عليك يا دكتورة. طب استريح شوية. تحب أطلب لحضرتك علاء بيه في التليفون؟ لا لا لا لا لا لا، بلاش بلاش تاخده دلوقتي، هبقى كويسة. هات لي الأسانسير وشوف لي تاكسي لو سمحت. من عناية الاثنين يا دكتورة. ليه بس النور ده؟ اطفي النور يا علاء. حاضر، آسف، آسف جدا، نسيت يا دكتورة انك راجعة تعبانة زي كل يوم. كفاية نور الأباجورة دي، أنا آسف، آسف جدا. علاء، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة؟ الساعة كتير. انت هتفرق معاك في ايه الساعة يعني؟ خليكي نايمة، انا خلاص قلعت هدومي وحنام. علاء، علاء انا تعبانه، تعبانه قوي. عادي، وانت امتى ما كنتيش تعبانه قوي؟ علاء انا عايزه اروح، عايزه اروح مستشفى فورا. وطحنا. الله الله الله، في ايه؟ مالك يا جلال؟ جلال، الله، مالك جلال؟ طمني يا دكتور محي، ايه الاخبار؟ طمني يا باشمهندس، الدكتوره هتبقى كويسه ان شاء الله. ازاي؟

هشوفك النهاردة. سمر مش وقت، أرجوك شوفي لي بهاء بسرعة. إيه الحكاية؟ مالك؟ سمر أنا بقولك عايز بهاء فورا. ممكن؟ صباح الخير بهاء ابن حلال، اقعد أنا عايزك. إيه الحكاية؟ مالك كده حامي على الصبح؟ مفيش وقت، باختصار إجلال رقدة في المستشفى. إيه؟ بتقول إيه؟ إزاي ده؟ أهو ده اللي حصل، مبادئ أزمة قلبية. مش معقول. أرجوك يا بهاء تساعدني. يا خبر، حاسس إن الدنيا كلها اتلخبطت، لازم دلوقتي أروح المستشفى وبعدين أروح البيت علشان الولاد. هم عرفوا؟ لا، دي رابط إجلال، أصل البنت عندها امتحانات الترم الثاني في الإعدادية خلال اليومين اللي جايين، والولد كمان. صحيح هو في أولى إعدادي وفاضل يومين ويخلص، لكن للأسف متعودين إن مامتهم هي اللي بتذاكر لهم. وليه كده؟ بتوفروا؟ أمال المدرسين الخصوصيين ياكلوا عيش إزاي بس؟ وحياتك أنا مش ناقص تريقتك، أعمل إيه بس لمامتهم؟ يا ما قلت لها نجيب مدرسين علشان أنت ما تتعبيش. لكن هي كانت مقتنعة أن الدروس الخصوصية دي بتضيع الوقت، وأنها بتذاكر لهم أحسن من أحسن مدرسين أهو. طب وبعدين هتعمل إيه؟ مش عارف دلوقتي، صعب جدا ألاقي مدرس خصوصي، احنا خلاص في امتحانات اخر السنه. ما تقلقش كل شيء يتدبر ان شاء الله. المهم دلوقتي شغل الشركه. انا اعتمد على الله وعليك يا بهاء، الفتره اللي جايه دي صعب جدا لان مش هقدر اجي بعد الظهر كل يوم. اطمن خالص من ناحيه دي، ما تقلقش. عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله. المهم الولاد يا ست؟ الولاد زي الفل، خلي بالك انت من نفسك. طب مي مي مين هيذاكر لها؟ ده امتحانها الاسبوع اللي جاي. انا طبعا، ولا انا منفعش؟ لا طبعا، بس بالراحة عليها، هي ذكية لكن حساسة قوي، ولو حد شخط فيها. وبعدين معاكي بقى، قلتلك اطمني. وبعدين معاكي يا مي، ركزي شوية يا حبيبتي، دي تالت مرة أشرح نفس النظرية، مش عارف بس اعمل ايه علشان تدخل دماغك. اعمل ايه يا بابا؟ مش قادره استوعبها. ماما لما كانت بتشرح لي اي حاجه كنت بفهمها. يعني قصدك ايه؟ انا بقى السبب؟ مش عارفه. سمر أرجوكي، أنا أعصابي مش مستحملة. يعني إيه بقى؟ أنا قربت على أسبوع مش عارفة أتكلم معاك ولا عارفة قبلك. بالذمة ده وقته؟ يعني أنت مش حاسة باللي أنا فيه خالص؟ كل شيء اتلخبط في حياتي فجأة، وأنت وأنا إيه يا باشمهندس؟ خلاص ماليش لزوم في حياتك؟ زهقت مني؟ أنا ما قلتش كده، بس أديكي شايفة، أجيب منين وقت علشان نتقابل أو نتكلم حتى؟ معرفش بقى، دي مش مشكلتي أنا كمان من حقي. خلاص طيب خلاص، أنا مش عايز كلام في الموضوع ده دلوقتي. اطلبي لي بهاء. ممكن؟ الله الله الله الله، إيه الحكاية؟ مالها سمر؟ كويس إنك جيت يا بهاء، سيبك يا راجل من الكلام الفارغ ده. إيه أخبار الشغل في القرية نمرة 3 في الغردقة؟ الحمد لله الشغل ماشي تمام. إزاي الدكتورة النهاردة؟ والولاد عاملين إيه معاك؟ أنا بهاء حاسس إن غرقان. يا ساتر يا ساتر يا رب، ليه بس؟ الشركة والولاد ومرض إجلال. بالراحة شوية على نفسك يا علاء يا أخوي. لا، والست هاني بتشتكي إن مش فاضي أتكلم معاها وقابلها. قصدك سمر؟ أيوة هي سمر. مش ده اللي ياما كنت بقوله لك زمان؟ يا بهاء أرجوك أنا مش ناقص. أمال مالك بس يا علاء يا أخوي؟ مش عارف فجأة حسيت إن كل شيء في حياتي ارتبك، حتى أنا نفسي مش عارف إيه اللي حصل لي يا بهاء. أنا حاسس كده أني تايه زي طفل واقف لوحده في مولد ومش لاقي أبوه أو أمه. ياه قد كده غيابت فيك؟ ما كنتش أعرف إنها شايلة كل الحمل ده لوحدها. البيت كان ماشي زي الساعة، مذاكرة الأولاد، كل شيء يتعلق بأكلهم أو شربهم أو لبسهم. فجأة كل ده بقى على دماغي أنا لوحدي. معلش معلش، أزمة وهتعدي إن شاء الله. إمتى؟ إمتى بس؟ مساء الخير يا دادا، الولاد فين ومال؟ يسعد مساك، الولاد اتغدوا في اوضهم. مساء الخير يا وليد. مساء النور يا بابا، انا خلاص خلصت الامتحانات. الحمد لله في النجاح ان شاء الله. يا ريت توطي الكاسة شوية. بابا عايز حضرتك بقى النهارده تنزل معايا عباس العقاد. ليه؟ عشان اشتري طقم جديد عشان تدريبات السكواش في النادي. ولازم النهاردة يعني؟ طبعا، برنامج التدريب هيبتدي بكرة وماما عارفة كده وكانت متفقة معايا انها ننزل النهاردة. طب لازم يعني من عباس العقاد؟ طب ما اجيبلك الملابس دي من اي مكان قريب من هنا. لا يا سيدي ماليش دعوة، انا متعود على المحس العقاد، ماما دايما تجيبلي منه. وليد ما تحطش العربية قدام الحصان، الدنيا مش هتقف لما نجيب الملابس دي من اي محل ادوات رياضية. خلاص مش عاوز، لما ترجع ماما من اسكندريه، ومش هروح بكره التدريب كمان. وبعدين معاك في ايه مالكم؟ شوفي اخوكي عايز ملابس رياضيه من محل مخصوص في عباس العقاد، عندنا وقت عشان اروح لحد عباس العقاد؟ فعلا مش معقول يا وليد كده، خصوصا اني عايزه بابا يقعد معايا شويه عشان نراجع ماده الصرف. اوه امتحان بكره يا بابا. انا اللي اعمل ايه؟ في اجتماع مهم مشروع اللي يتوقف عليه كلنا طول الفتره الجايه دي، انا مش عارف اعمل لكم ايه. خلاص يا بابا ما تضايقش نفسي، انا هكسر بقى، انا مش عارف ماما تسيبنا وتسافر وهي عندي امتحانات عمرها ما عملتها، ما تتصلش بالتليفون تطمن احنا عاملين ايه. طيب طيب والله ماما معذوره، ربنا معاها، انا هتصرف. فاكرني ايه بالظبط؟ لعبة تلعب بيها وقت ما انت عايز ولما تزهق ترميها؟ مش ممكن مش ممكن، كنت صديق بالاني وانا اللي فاكر انك اكتر واحد بحبي. بصفتي ايه؟ بصفتي ايه؟ حد اني مراتك؟ وقته انت عايز الوقت. اي تعال انا عايزك. ايه الحكاية؟ في ايه تاني؟ اسمعني بسرعة ارجوك. انا عايز انزل، انا مش هقدر احضرك النهارده. انت بتهرج يا علاء. ممكن تسمعني؟ اعمل ايه بس يعني؟ احرق نفسي علشان الكل يستريح؟ مش ممكن يا جماعه، حرام عليكم، حسبيه خالص. ده بس علاء مش كده، مالك فيه ايه؟ لا مي عندها امتحان علوم بكره. ووليد بيعيط وزعلان علشان بكره هيبدا برنامج التدريب بتاع السكواش. وعايز ملابس رياضيه. وايه يعني؟ ان كان على مي تذاكر لحد ما ترجع لها بعد الاجتماع وتراجع معاها اللي هي مش فاهماه. طيب ووليد؟ يا سيد انزل دلوقتي قبل الاجتماع، اشتري له اللي هو عايزه من اي محل في وسط البلد. ما ينفعش، لازم محل مخصوص في عباس العقاد. نعم اشمعنى؟ من حظي، اصل مامته بكل حاجاته الرياضيه من محل معين في عباس العقاد. تضحك على ايه بس؟ تعرف رغم اني بتمنى للدكتوره السلامه، لكن احسن، انا فرحان فيك علشان تعرف قيمه الجمل اللي كان معاك. وحياه ابوك انا مش ناقص يا بهاء. لا صحيح، اظن دلوقتي عرفت قيمتها. يا كل دي تنهيده، ما كنتش اعرف انها شايله كل ده، قد ايه كنت ظالمها. عارف يا بهاء؟ ايوه انا نفسي مستغرب ازاي كان بيتوفق بين كل ده، البيت والاولاد وشغلها في المستشفى والعياده. يا سلام، قالوا كنت بتضايق واقول انها مش فاضيالي. يا طيب كانت تفضل ازاي؟ ده انا من ساعه ما رقدت في المستشفى وانا عامل زي اللي داير في ساقيه. ده درس من ربنا علاء، علشان تتقي الله وتراعي بيتك واولادك. واللي اهم من ده كله اني انك ايه علاء؟ مش عارف، حاسس كده احساس غريب، احساس نسيته من زمان. احساس غريب تقصد ايه؟ كنت فاكر اني خلاص مشاعري ماتت وكل شيء كان ممل، علشان كده كنت بهرب لحب جديد. فاكر ان ده يعني ممكن يجدد حياتي، ينسيني الملل. لكن ايه؟ كمل. مش عارف، من ساعة ما اجلال عيت ورقدت في المستشفى وانا يا اخي حاسس اني ايه؟ لسه بتحبها مش كده؟ حتصدقني لو قلتلك انها وحشتني قوي. وحشني ارجع البيت الاقيها بتذاكر للولاد، او واقفه مع دادة في المطبخ، او حتى نايمه في السرير، رغم ان المنظر ده كان بيضايقني جدا. كنت ارجع بالليل والاقيها في سابع نومه من شده التعب. ده بس علشان عايز ترتاح من الحوسه اللي انت فيها دلوقتي. لا لا لا لا لا لا، صدقني يا بهاء، انا حاسس بالبرد في كل شيء في حياتي. الله. طيب ما عندك سمر؟ لا لا لا، سمر دي مجرد، لا ده فرق كبير جدا بينها وبين الشمس اللي كانت بتنور حياتي. يا سلام. عارف يا بهاء، إجلال دي فعلا زي الشمس. طول ما كانت موجودة كنت حاسس إنه شيء عادي، مش واخد بالي إني عايش في نورها وإنها بتدفي كل حياتي. لكن حسيت بقيمتها لما الشمس غابت مش كده؟ يا وأي إحساس، أنا نفسي ما كنتش أتصور إني بحبها للدرجة دي. إمتى إجلال ترجع تنور لحياتي؟ قول يا رب، قول يا رب. المهم هتعمل إيه في معضلة النهاردة؟ أنا مش عارف، أنت رأيك إيه؟ اسمع. لسه في ساعة تقريبا على الاجتماع، حتى لو بدأ قبل ما تيجي أنا وعمر هنتصرف لحد ما توصل. أما أنت بقى فتروح البيت تاخد وليد وتشتري له الطقم من محل عباس العقاد اللي هو عاوزه يا سيدي، وترجع لنا هنا بوليد لحد الاجتماع ما يخلص، وبعدين ترجعوا المي وتذكر لها اللي هي مش فاهمة. ها؟ ايه رأيك بقى؟ معقول؟ معقول برضو. اما اتصل دلوقتي بوليد اقول له يجهز على بال ما اعدي عليه. خلي وليد عندك يا سمر لحد ما احضر الاجتماع. مش الجماعه وصلوا؟ ايوه يا باشمهندس، المهندس بهاء والمهندس عمرو معاهم. طيب شوفي وليد يشرب ايه. امرك يا وليد بيه، تحب تشرب ايه؟ اشرب حاجه ساقعه. بس كده امرك؟ عم ايوب، حاجه ساقعه هنا بسرعه لو سمحت. طمني بقى يا سيدي، ماما عاملة ايه دلوقتي؟ خفت ولا لسه في المستشفى؟ خفت ايه ومستشفى ايه؟ ماما في اسكندرية عندها مؤتمر. ايه؟ اسكندرية؟ يعني كان بيضحك عليا؟ هي مامي يعني مش كانت عيانة ورقدة في المستشفى عشان عندها ازمة قلبية؟ بتقولي ايه؟ مش ممكن، ماما في المستشفى عيانة؟ ماما عندها ازمة قلبية؟ لا مش ممكن، لا مش ممكن، لا ماما لا مش ممكن. ايه في ايه مالك يا وليد؟ ايه اللي حصل؟ ليه ليه خبيت علينا؟ عاوز اشوف ماما. ليه ما قلتش انها في المستشفى؟ ليه ما قلتش انها تعبانه؟ عاوز اشوف ماما. ليه كدبت علينا؟ عيب كده يا وليد، عيب كده يا حبيبي. اهدى، انت جبت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك؟ أبلة سمر بتقول ان ما في المستشفى عندها أزمة قلبية، عاوز اشوف ماما، عاوز اشوفها. اهدى اهدى يا وليد. كده كده يا سمر. انا ما كنتش عارفة، ما كنتش عارف انك مخبي عليهم. صدقني انا ما كنتش عارفة وما كنتش اقصد كمان. حسابنا بعدين. ايه ايه الحكاية؟ مال وليد؟ في ايه علاء؟ الهانم قالت له ان مامته في المستشفى. اه وبعدين؟ وليد حبيبي، وليد حبيبي اهدى اهدى، تعالى معايا، تعالى معايا حبيبي، تعالى. لا لا سيبني، مش بحبك، عايز اشوف ماما. الله الله الله. يعني وبعدين معاد بقى؟ اسكت اسكت خالص. انا غلطان اني جبتك معايا هنا. اسمع، انا عندي اجتماع مهم، تقعد ساكت، فاهم؟ عاوز اشوف ماما، عاوز اشوف ماما. علاء انا عاوز اشوف ماما. مش كده يا علاء، الكلام ده ما ينفعش، الولد ما يستحملش، بعدين يجرى له حاجه. اعمل ايه بس يا بهاء، اعمل ايه؟ طب حضرتك سيبهولي وانا هتصرف. ابعد انت عنه خالص، فاهمه؟ قلت لك حسابنا بعدين. والله ما كنت اعرف. باش مهندس بهاء ارجوك قول له، انا كنت اعرف انه مخبي على الولاد. علاء كده غلط يا علاء. اسمع، خد الولد لمامته في المستشفى دلوقتي. ايه بتقول؟ ايه وده معقول؟ هو ده الصح، الولد مش هيهدى الا كده. والاجتماع؟ ربنا يسهل، انا وعمر هنكمل. حاول ترجع ولو ساعه بالليل عشان نتفاهم، او حتى كلمني بالتليفون، انا هحاول اجمد الموقف لحد الصبح، واي وعود من طرفنا ناجلها. ان شاء الله نعمل اجتماع تاني بكره يا سيدي. بالذمه ده كلام الناس يقولوا علينا؟ ايه يقولوا؟ اللي يقولوه دلوقتي ابنك اهم، بعدين الولد يحصل له حاجه يا علاء، حتى انت لو حضرت الاجتماع بحالتك دي اعصابك هتبقى مشدوده، مش هتقدر تركز او تتفاهم بهدوء. عندك حق، انا فعلا خلاص مش قادر اركز. خلاص مستني ايه؟ يلا يلا. غصب عني وليد، عارف غصب عني، ما قدرتش اسيطر عليه. حرام عليك يا علاء، حرام عليكم. وليد وليد يا حبيبي، اهدى اهدى يا روحي، انا خلاص كويس كويس يا حبيبي. كده غلط يا بيه، الدكتور محي لو عرف هيزعقلي. حاضر اجلال، عشان خاطر ايوه اهدي شويه، وليد كويس وبخير. علاء ارجوك رجعه البيت، ارجوك اوعى مي، تعرف مي؟ لا مي بلاش، امتحاناتها بلاش. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بالذمه ده كلام يا باشمهندس؟ اتفضل اتفضل. لو سمحت ماما ماما ماما. وليد وليد مش كده، اهدي شويه يا دكتور، اهدي شويه يا دكتور ارجوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نام امتى؟ الحمد لله انه نام. هي مي فين؟ في اوضتها لسه بتذاكر. على فكره والده حضرتك اتصلت من البلد، ولما عرفت اللي حصل للدكتوره قالت هتيجي بكره ان شاء الله. يا اخيرا في حد حس. غصب عنها يا ابني، ما انتوا اللي مش متعودين تزوروا حد ولا حد بيزوركم. هو في وقت يا دادا. المهم خلي بالك، وليد عارف وكان عند مامته في المستشفى، ده حتى المسكين نام من كتر العياط. يا ضنايا يا ابني، ده تلاقيه نام من غير عشاء. والدكتورة عاملة ايه؟ نفسي اروح اشوفها. وطي صوتك احسن ما تسمع. ربنا سهل، لما توصل ماما بالسلامة. خدي الولد دخليه أوضته عشان ينام. مساء الخير يا مي. عاملة إيه؟ مش عارفة أذاكر، مش عارفة أفهم أي حاجة خالص. مي يا حبيبتي، مش كده، مش كده، بالراحة، كل شيء بالهدوء ممكن يتفهم. وريني كده ايه بس اللي انت مش فاهماه. حاسه اني تايهه، حاسه اني عمري ما شفت الكلام ده قبل كده. انا خايفه، خايفه قوي يا بابا. انا حاسه اني مش هعرف اكتب ولا كلمه. بس يا حبيبتي، بس انا عارف الشعور ده دايما بيحصل ليله الامتحان. حاولي كده تركزي وان شاء الله كل شيء هيبقى تمام التمام. يلا روح بابا، يلا راجع سوا مع بعض. بابا أرجوك قولي ماما فين. إزاي إزاي تغيب كل المدة دي من غير حتى ما تتصل تطمن أنا عاملة إيه في الامتحانات دي؟ حتى ولا سألت على وليد عمل إيه؟ لا أنا مش مصدقة إن ماما تنسانا بالشكل ده. بابا اوعى تكون زعلتها أو إيه اللي انت تقوليه ده يا مي؟ تجبت الكلام الفارغ ده منين؟ اسمعي، انت دلوقتي تخليك في مذاكرتك وبس، فاهمة؟ طيب خلاص، طب خلاص ما تعيطيش، ما هو كلامك خلانا تنرفز. امتى يا مي كنت شفتيني زعلت ماما؟ امتى شفت ماما سابت البيت وغضبت؟ مسألة كلها ان ايه؟ بابا ارجوك قولي، قولي من غير ما تخبي عليا، انا خايفة قوي. تعالي تعالي في حضن بابا. ايوه صدقيني يا مي، ماما بخير، بكرة ترجع بالسلامة ونطمن عليها كلنا. مسألة بس إن ظروف المؤتمر، يعني ماما أكيد ما عندهاش وقت خالص. بابا بابا أنا عارفة إن حضرتك كمان زعلان عشان ماما مش هنا، عارفة إنك تعبت قوي معانا. أنا لما ترجع ماما هقول لها قد إيه حضرتك بتتعب ولطيف ورقيق معانا. المهم إنها بس ترجع بالسلامة، إن شاء الله ترجع بالسلامة. يلا بقى روح بابا نراجع العلوم مع بعض. الحمد لله على السلامة يا ماما. اللي حصل؟ معرفش والله يا ماما، مرة واحدة الدنيا كلها وقعت فوق دماغي. معلش يا ابني، أمال ولادك فين؟ مي بتمتحن، وليد في أوضته مش عارف لسه نايم ولا صاحي. بنا حيسلم، دي مراتك ست ولا كل الستات؟ للأسف معرفتش كده إلا متأخر قوي. فاكر لما كنت جيت للبلد تشتكي منها وقلت لك ساعتها اتقي الله، ده انت معاك جوهرة. المهم يا ماما، بس أعمل ايه دلوقتي؟ مي لما ترجع من الامتحان أكيد أخوها هيقول لها، والبنت لسه عندها امتحانات. اطمن، أنا هتصرف وفهمها كده بالراحة. المهم يكون اللي حصل ده رجع لك عقلك. أنا كنت حلفت إني ما أدخل البيت ده عشان ما أخدعش مراتك. إزاي أبقى أعرف إنك متجوز وأخبي عليها؟ مش وقته يا ماما. أنا في إيه ولا في إيه بس؟ بعدين وريد يكون صاحي ويسمع الكلام ده؟ لا، وقته ونص. أظن أني الأوان علشان تصحح الغلط وترجع كل شيء لأصله. قصدك إيه؟ قصدي يا ابني مش ممكن الست اللي بنت معاك طوبة طوبة في البيت والشركة وكفت شيء لحد ما بقيت كده باش مهندس وصاحب شركة قد الدنيا، ده حتى ورثها كله من أهلها صرفته في مشاريعك، وكل اللي طلعت بيه يدوب حتة عيادة وفي حي شعبي. لزومه إيه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان الغلط يتصلح. انت عارف امك كويس، طول عمري ست دغري وما بحبش الحال المايل. مش واحده تبني وتتعب وواحده تاخد على الجاهز، لا لازم تطلقها. قصدك سمر؟ امال مين يعني؟ ايوه سمر، وترجع يا ابني لبيتك وعقلك ومراتك، وادعي ربنا يرجعها لبيتها وولادها بالسلامه. صدقني يا ابني صدقني، مفيش حد حيربيهم زيها. في دي معاك حق يا ماما. ربنا يهديك يا ابني، الحمد لله ان ربنا رجع لك عقلك وهداك. طمني يا ماما، بس يا رب ترجع لبيتها بالسلامة. إن شاء الله يا حبيبي. يلا ودلوقتي بقى ومنروح نشوفها في المستشفى قبل ما ترجع من الامتحانات، وحتى ناخد وليد معانا. حاضر، أشوفه بس صحي ولا لسه. ألو، أيوة أنا، مين معايا؟ إيه؟ مش معقول، إزاي ده؟ طيب طيب، أنا جاي حالا. في إيه يا ابني؟ في إيه؟ خير يا ابني اتكلم، حصل لإجلال حاجة بعد الشر؟ لا يا ماما، دي مدرسة مي، بيقولوا إن البنت جات لها حالة عصبية فضلت تعيط أثناء الامتحان والآخر سابت اللجنة. يعني يا بنتي؟ أنا هروح أجيبها حالا. أجي معاك يا ابني؟ لا لا خليكي، علشان وريد، أنا هروح أجيبها واجي حالا. خلاص مفيش فايدة، لازم مي تعرف الحقيقة، أكيد وليد كمان هيقول لها. معلش يا ابني معلش، إن شاء الله ربنا هيسترها ويجيب العوائب سليمة. بابا مش عارفة ازاي ده حصل. معلش يا حبيبتي، ادخلي اوضتك دلوقتي. حاضر يا بابا. ادخلي. يا لطيف يا رب، خسارة، البنت كانت دايما متفوقة، خسارة مجهود السنة كلها. يلا دي حكمة ربنا. الحمد لله على كل حال يا ابني، معلش ان شاء الله تتعوض، المهم ربنا يرجع امهم بالسلامة. امتى؟ امتى بس؟ يا ريت، انا خلاص، انا تعبت حقيقي يا رب تعبت. صباح الخير. ايه نايمة على الصبح ولا ايه؟ الله الله الله الله الله، ايه ده انت بتعيطي للدرجة دي انت؟ امال حضرتك يعني منتظر ايه؟ اضحك ولا افرح؟ سمر، انا كان نفسي اتكلم معاكي من مدة. تتكلم تقول ايه؟ وخلاص ما عادش له لزوم. كان لازم تتوقعي ده من زمان. ليه لازم؟ أكيد إنسانة زيك في ذكائك كان المفروض تحسبها صح. ياه، أحسبها؟ هو ده اللي انتوا متصورينه؟ عايزة تقنعيني إنك؟ أنا مش محتاجة أقنعك ولا حتى أقنع أي حد. طب يا ستي مش لازم تقنعيني، فهميني ليه بنت زيك في سنك جميلة ومتعلمة وبنت ناس، ليه ترتبط براجل متجوز وعنده أولاد؟ عشان الفلوس، مش هو ده برضو قصدك؟ طب لو مش عشان الفلوس يبقى ليه؟ عندك حق، ما هي ما تتفهمش غير كده. عندك تفسير تاني؟ هتصدقني الكلام اللي بيخرج من القلب لازم بيوصل للقلب، أما بقى اللي بيخرج من اللسان فلا يتعدى الأذان. عشان بحبه. جايز. شفت إزاي ما صدقتنيش؟ عارفة إن مفيش حد هيصدقني. أصلها بصراحة يعني صدقني، أنا فعلا حبيت علاء. أيوة حبيته. هدي نفسك يا سمر، أرجوك هدي نفسك. ها؟ أنا كنت عارفة إنه متجوز، وهو كمان كان في منتهى الأمانة معايا، قال لي إنه مش هيقول لمراته وأنا وافقت، قال إن جوازنا هيفضل في السر وأنا برضو وافقت. كان عندي استعداد أوافق على أي حاجة أي حاجة عشان بس أفضل جنبه. ولي كان كل ده ليه؟ صدقني يا باشمهندس أنا فعلا حبيت علاء. طب عقلها أنت كده، زي ما أنت بتقول بنت زي لو عايزة فلوس كان ممكن اتجوز احسن من علاء بكتير، مش كده؟ لكن لو فكرت شوية هتلاقي ان اي ست تعرف راجل زي علاء لازم تحب. لا لا لا لا. ليه بقى؟ هو كازانوفا وانا مش واخد بالي ولا حاجة؟ ارجوك يا بهاء ما تسخرش مني. علاء عرفني في وقت كان حاسس فيه بالوحدة رغم انه متجوز ورغم ان عنده ولاد، كان دايما يشتكي من اهمال مراته، وانا كنت بلاقيه انسان عظيم، وان مراته دي ستة غبية لانها مش عارفة تساعده. من غير ما اشعر لقيت نفسي مسؤولة عنه، عن همومه، عن مشاكله. من غير ما افكر لقيت نفسي بحب. صدقني صدقني هو ده اللي حصل. سمر هدي نفسي شوية ارجوك. انا اسف ما كنتش اقصد اجرحك. سمر اهدي عشان نعرف نتكلم. ها اهدي اهدي. نتكلم نقول ايه تاني؟ نقول اللي المفروض يحصل بعد كده. قصدك ايه؟ قصدي سمر ضروري تفكري في اللي جاي. يا ترى موقفك ايه بعد اللي حصل؟ مش عارفة. ايوه تنصحني بايه؟ طبعا انتي عارفة طبعا مكانة علاء عندي، وانتي كمان انا بعتبرك اختي الصغيرة، وعلشان كده ارجوكي ارجوكي تصدقي اني مش بفكر في مصلحة علاء وبس. تبقى عايز نبعد عنه مش كده؟ مستحيل مستحيل. شوف يا سمر، الحياة علمتني ان الانسان الذكي هو اللي يسيب خشبة المسرح لما يحس ان ملوش دور، ولا حتى دور كومبارس. وترضي ان انسانة زيك تستحق البطولة المطلقة تكون مجرد كومبارس؟ عندك حق، اي انسانة عندها ذرة كرامة لازم تعمل زي ما انت بتقول، على الاقل عشان اثبت لك واثبت لنفسي كمان اني فعلا بحبه. ما صدقتش لما قلت لي في التليفون استني في الشقه الليله، وحشتني وحشتني قوي. اتفضل اشرب. شوف ها ايه رايك بقى، انا جيت بسرعه وجهزت كل حاجه، الشمع والورود والموسيقى. فاكر يا حبيبي فاكر لما كنت بتقولي ولا الف ليله وليله؟ يلا يا حبيبي بقى يلا نعيش ليله من ليالي الف ليله. تعالى تعالى بقى. سمر كفاية أرجوكي. مالك يا حبيبي في ايه؟ قولي. عارف عارف انا جهزت لك ايه. سمر أرجوكي كفاية. عودي عودي جنبي هنا اسمعيني بهدوء أرجوكي، وياريت ما تقطعنيش. مالك يا حبيبي ايه الحكاية؟ انا عارف ان اللي هقوله ده يمكن يكون يعني صعب شوية عشان، لكن ايوة بيتهيألي انا عارف انت هتقول ايه. سمر انا ما صورتش ان حياتي يعني ممكن تتغير بشكل مفاجئ. انا كنت اساس اننا نفع بعض طول الوقت. وبعدين انا اكيش انت من الاول وافقت على كل حاجه، ومع ذلك انا كنت ناوي اعلن جوازنا في الوقت المناسب، يعني اقول لاجلال والاولاد لكن اللي حصل ان هي اللي سبت وعملت اكبر مفاجاه مش كده؟ المفاجاه الحقيقيه كانت في مشاعري أنا، قصدك ايه؟ صدقيني كنت فاكر اني مشاعري ناحيتها. ياه، للدرجة دي بتحبها؟ طب اتجوزتني ليه؟ أرجوك حاولي تفهميني. أفهم إيه بس؟ بقينا بندور على الكلام عشان نفهم بعض. الحاجة الوحيدة اللي فهمها إن أنا كنت بالنسبة لك مجرد مادة للتسلية، مجرد عشيقة بس بعقد جواز. سمر صدقيني أنا لسه محتاج لك على الأقل في الشركة. ابعد عني. لا ابعد خلاص، ما تحاولش تخدعني. ما تقوليش الكلمة دي، أنا فعلا ما خدعتكيش وحقيقي لسه محتاج لك على الأقل كسكرتيرة في الشركة. موضوع جوازنا. جوازنا؟ ماله بقى جوازنا يا باشمهندس؟ سمر أنا عارف إني بظلمك بالكلام ده، لكن أنا طب أعمل إيه بس؟ تقدري تقولي لي أعمل إيه؟ دي مراتي، أم ولادي. طب زمان كنت بقنع نفسي إن على حق وإنها ظلماني بإهمالها ليا، لكن دلوقتي بعد ما عشت وجربت وشفت قد إيه هي كانت بتتعب وأنا مش حاسس، قد إيه أنا اللي كنت ظالم لما تبقى مراتي بتعمل كل ده علشان تسعدني وأنا. حرام عليك بقى، مراتك وأنا إيه؟ تقدر تقولي أنا إيه؟ أنا عارف إن أنت كمان مراتي، عارف إنك تقدري تروحي وتعلنيها للدنيا كلها وتقولي لإجلالي إنك اتجوزتك عليها وتدمري كل شيء، بس حاجة واحدة بس عايزك تعرفيها، إجلال ممكن تروح فيها. للدرجة دي خايف عليها؟ لا يا سمر أنا خلاص مش خايف، اعملي اللي أنت عايزاه ده حقك، أنا عارف إني أستاهل، لازم أنا اللي أدفع تمن أنانيتي. أنا كان لازم أعمل حساب اللحظة دي من الأول، نسيت إني متجوز وعندي أولاد، كل اللي فكرت فيه إني راجل من حق أعيش واتمتع، ودلوقتي جه وقت الحساب. تقدر تروحي وتعملي اللي انت عايزاه، خلاص انا بجد تعبت، انا فعلا تعبت. لا يا باشمهندس، مش انا اللي ابني سعادتي على تعاسة اسره بحالها. صحيح انا وافقت واتجوزتك وقبلت ان كل ده يكون في السر، بس انا وافقت لسبب واحد، لاني حبيتك. ايوه لكن خلاص، على راي الباشمهندس بهاء دوري خلص في المسرحيه ولازم اسيب المسرح. انا فعلا ممكن استمر واخد دور البطوله وادمر كل حاجه، مش حاضر اتحمل نظره الكره في عينيك وفي عيون ولادك لو حصل لامهم. سمر انا مش عارف اقول لك ايه حقيقي. انا لا، ابعد ارجوك، ابعد ايدك عني خلاص. من اللحظه دي اعتبر كل شيء انتهى. بس انا مش عايز احس اني ظلمتك اكتر من كده. اسمعي، انا هكتب الشقه دي باسمك وكمان هحط مبلغ باسم البنك و ارجوك. لا كفايه، بلاش تقتلني اكتر من مره، قلت لك مش عايزه حاجه. بس مستحيل، ده ما ينفعش، ده حقك. انا مش بقدم لك احسان او عطف، ده اقل شيء ممكن اقدمه للانسان اللي ياما حققت لي السعاده. ياه، يبقى عشان خاطري بلاش تحاول اللي ارقام اريا. سمر انا من فضلك، انا قلت كل حاجه انتهت خلاص. اما بالنسبه لشغل في الشركه اظن بقى من اسيب الشغل. لا مستحيل، انا فعلا ما اقدرش استغنى عنك في الشركه، انت عارفه كل ورقه، عارفه كل صغيره وكل كبيره. كفايه بقى، حرام عليك، حرام. انا هروح بكره الشركه، أسلم كل حاجة للبشمهندس بهاء. يا ريت كمان ما تكونش موجود. مش عايزة أشوف. نورتي بيتي. عندك حق يا دادا، فعلا الشمس رجعت تنور بيتنا من تاني. ايه ده كله؟ لو عارف اني لو عييت هسمع الكلام الحلو ده بعد الويل اللي شفته في غيابك. انا صح يا ماما، ده بابا كان تعبان معانا بشكل. اسفه علي، اسفه والله غصب عني. اسفه ده ايه؟ ده ربنا اللي عمل كده يا بنتي علشان يعرف قيمتك. صحيح، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حرام عليك يا ماما، هو في راجل زي علاء؟ إيه، انت هتقولي لي ده ابني وأنا عارفاه. يا ماما، وبعدين بقى إيه لازمة الكلام ده دلوقتي قدام الأولاد؟ اسمع، أنا ست طول عمري دغري ومبحبش الحال المايل. ماما، وبعدين إيه الحكاية؟ في إيه يا ماما؟ مالك؟ هو علاء مزعلك في إيه بس؟ ابدا، وهزعلها في ايه؟ ما خلاص كل اللي هي عايزاه عملته. ماما كفايه بقى ارجوكي. لا لا يا ابني مش كفايه. اسمعي يا اجلال، انت كمان غلطانه. انا يا ماما غلطانه؟ ايوه غلطانه. الجواز يا بنتي مش بس بيت واولاد وطبيخ وخلاص، لا لازم كمان تاخدي بالك من الراجل اللي معاكي. وقالوها زمان في الامثال، عشش على طيرك لا يلف بغيرك. قصدك ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه. ولا حاجه ولا حاجه، ماما بس تحب تهزر. على العموم تعالي، عايز اقول لك حاجه كده على انفراد. تعالي علاء. بالراحه يا علاء. في ايه بس؟ انت غريب قوي النهارده. إجلال، أنا عايزك تسامحيني. إيه؟ أنا عارف إن قلبك كبير يقدر يسامح، مش كده؟ هسامحك على إيه؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. يعني عشان كنت سايب كل الحمل ده عليك لوحدك، وأنا في فترة عياكي عرفت قد إيه أنت كنت تعبانة وأنا مش حاسس ولا دريان. إيه اللي بتقوله ده؟ ما حبش أسمع منك الكلام ده تاني. بالعكس، أنا اللي عايز أطلب منك إنك تسامحني عشان الارتباك اللي حصل بسبب مرضي. وكمان مش ممكن، مش ممكن يا إجلال. أنت أروع إنسانة شفتها في حياتي. عارفة نفسي ننسى كل اللي فات إلا حاجة واحدة بس. إيه هي؟ إني بحبك. بحبك علاء. مش معقول، ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي اني عرفت قد ايه انا بحبك ومحتاج لك دايما، ومن هنا ورايح مش هبطل اقولها. بحبك بحبك بحبك. علاء علاء بعتب معاك. الولاد، ماما يلا نقطع التورته بقى، انا جعان. يلا يا ولاد خلوا الحب والاشواق دي بعدين. حاضر حاضر. يلا حاضر، احنا جايين اهو. يلا يا ولاد عشان نولع الشمع. يلا. يا ترى يا بابا نقول ايه واحنا بنطفي الشمع؟ اه صحيح، هو ده عيد ميلاد مين؟ ده عيد ميلاد الحب اللي هيفضل عايش جوانا